الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأهل السنة هم أهل الرحمة يرحمون العاصي يدعون له بالهداية والسداد ويأخذون بيده إلى الخير وقد أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بالرفق وهو الإمام المقدم في ذلك بشهادة ربه عز وجل الذي قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فكان يوصي أصحابه بالرفق وفي صحيح مسلم من حديث في صحيح البخاري من صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع عن شيء إلا شانه وقال أيضا إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه بل أوصى عائشة أن تكون رفيقة حتى باليهود الذين دخلوا عليه صلوات الله وسلامه عليه فقالوا السلام عليك أي الموت والحديث عند البخاري من حديثها قالت عائشة رضي الله عنها ففهمتها فقلت بل أنتم عليكم السلام والغضب ولعنة الله تعالى فلما انصرفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا قالوا السلام عليك فقال عليه الصلاة والسلام وأنت ألم تسمعي ما قلت قلت عليكم انتهت المسألة السلام عليك يعني الموت عليك إن كان هذا دعاء علي بالموت فقلت وأنتم أيضا غير أني يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه وإن كان مرادهم الموت عليك حق فقلت عليكم وأنتم أيضا الموت عليكم حق وانتهت المسألة فالرفق الرفق إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله والمعنى أن الرفق يتأتى معه من أوجه الخير ما لا يتأتى مع غيره روى الإمام مسلم عن جرير البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير كله من يحرم الرفق يحرم الخير كله نقطة ثانية موجهة إلى العصاة وما أبرئ نفسي كل بني آدم خطاء فأنا أذكر نفسي وإياكم بها المعصية شؤم والعياذ بالله والمعصية قد يقبض عليها العبد في حال مباشرته لها وهذا مكمن الخطر لأن كل عبد يبعث على ما مات عليه يوم القيامة والرجل الذي كان يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم على عرفة فوقع عن راحلته فوقصته فمات والحديث عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام يغسلوه بماء وسدر ولا تطيبوه وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يبعث يوم القيامة ملبيا لأنه مات على ذلك وروى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه فتلك الراقصة التي ماتت في أثناء تأدية امرأتها وهذا كان قد نشر ستبعث على هذه الحالة يوم القيامة ومن مات ساجدا سيبعث ساجدا لله عز وجل يوم القيامة. وهكذا فكيف يأمن العبد أن يأتيه ملك الموت وهو في حال مباشرته للمعصية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم. طب هب أيها العبد، هب أنك لم تقبض في حال معصيتك، من أدراك أنك ستمكن من التوبة؟ نحن سمعنا أن في الخطبة نصوصا كثيرة تبشر التائبين، لكن من أدراك أنك ستمكن من هذه التوبة؟ صحيح إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويفرح بتوبة العبد إذا تاب، لكن المعصية تحدث سوادا في القلب والعياذ بالله. روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، بقعة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب، يعني إن أقلع عن الذنب واستغفر، والاستغفار معناه أن تسأل الله عز وجل أن يستر عليك ذنبك وأن لا يؤاخذك به يوم القيامة في الدنيا ولا في الآخرة. فإن هو نزع واستغفر وتاب ثقلت، أزيلت هذه البقعة السوداء مرة أخرى. وإن هو تمادت الذنب، تمادت اتسعت شيئا فشيئا حتى تعلو قلبه، فذلك مران. ثم تلا قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما كانوا يكسبون، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأنت في إمكانك أن تباشر هذا عمليا، هات ورقة بيضاء ناصعة البياض ومعك ألم كوبيا، كلما أذنبت ذنبا نقطة واحدة، نقطة واحدة فقط، وانظر في نهاية اليوم إلى حال هذه الورقة، إلى لونها، ما هو اللون الذي غلب عليها، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا المعصية تحدث ثوابا في القلب. ولذلك لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر، هن سبع، هذا أثر عند ابن جرير الطبري، هن سبع، فقال هن إلى السبعين أقرب، قال وأنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فالإصرار على الصغيرة يحوله إلى كبيرة لأنه يوهن القلب، والقلب عليه مدار الأمر، هو القائد لسائر الجوارح، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان رضي الله تعالى عنه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا كانت المعاصي تحدث سوادا في القلب، في صحيح مسلم نفس المعنى من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، شريط سينمائي ماشي أمام القلب كعرض الحصير عودا عودا، يعني متلاحقة ومتلاصقة. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، يعني ثم تأتي التي تليها والتي تليها وهكذا، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادة كالكوز مجخية، كالكوز المقلوب. الكوز أساسا لحفظ المائع السوائل، إن قلبتها في هذا الوضع هل تحتفظ بشيء؟ فكذلك هذا القلب لا يقبل أي خير ولا يحتفظ به. قلب أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، هواه هو المسيطر عليه. وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، أبيض كالصفا في صلابته وفي صفائه وبياضه. نعم، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. كم من إنسان أراد أن يؤدي طاعة لله عز وجل ف حيل بينه وبين هذه الطاعة بشؤم المعصية والعياذ بالله. هب أن الله تبارك وتعالى مكنك وتبت، من أدرك أن توبتك قبلت؟ لقد سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجلين أحدهما يؤدي الطاعات لله تبارك وتعالى ويتنفل ولكنه يعصي ربه عز وجل، والآخر لا يزيد عن الفروض، يؤدي الفروض ويترك المحرمات ويتجنب معصية الله عز وجل، أيهما أفضل؟ قال الثاني، فإنا لا نعدل بالسلامة شيئا. شيخ الإسلام بيشرح الكلام بيقول إيه؟ الرجل الأول حين عصي الله عز وجل فقد استحق مقت الله بيقين لا شك فيه، إن الإنسان العاصي ربنا بينقطه على معصيته، مش كده؟ فإن تاب بعد ذلك فنحن في شك وهو في شك هل قبلت توبته أم لا؟ إن عمل الأعمال هل سيقبل الله عز وجل منه أم لا؟ لقد روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد حديثا بهذا المعنى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتفعل وتصدق، تفعل وتفعل زي ما تقول ده عمل وعمل وعمل وعمل أشياء كثيرة، إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا وفلانة تصلي المكتوبة بس وتصدق بأثوار قطع قليلة من اللبن الجامد تتصدق بها على قدر وسعها ولا تؤذي أحدا، فقال صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. فالإنسان إذا عصي ربه تبارك وتعالى فقد استحق السخط والمقت، نسأل الله السلامة والعافية. إن تاب هل يدري أقبلت توبته أم لا؟ صحيح هو المفروض أن يتوب وأن يجيب إلى الله تبارك وتعالى وأن يكسر من الأعمال الصالحات، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما. ويكثر من الحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات، لكن الأفضل والأصوب أن يجتنب الإنسان المعصية يرحمك الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علي وعليكم، وأنا أرغي أسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بكم بي وبكم في هذه الكلمة التي قصدتها. الله يكون في عونك يا شيخ مدحت، استمع المهم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إني مقدمة على مشروع زواج، أرجو الإفادة بالخطوات المفروض اتباعها حتى لا نقع في أي بدعة من البدع المحدثة في الزواج، فقد سمعت أن الفاتحة بدعة والدلل بدعة. الفاتحة ليست بدعة في حد ذاتها، سورة الفاتحة هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم سورة الفاتحة، لكن قراءة الفاتحة لعلها يفعلونها على سبيل التبرك، إلا أنني أقول اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. وروى الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه عطس رجل إلى جواره فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صدقت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا عطسنا، علمنا أن نقول الحمد لله رب العالمين بزيادة هذه زيادة. الحمد لله رب العالمين. فإذا لو كان خيرا، وهذه العبارة التي سأذكرها الآن عبارة الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. ذلك لأنهم كانوا أحرص الناس على الخير بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا النكاح إيجاب وقبول، إما أن يقول ولي المرأة زوجتك ابنتي فيقول قبلت زواجها من نفسي، وإما أن يقول الرجل زوجني ابنتك فيقول زوجتكها. وقد يحتاط في الأمر، يقول زوجني ابنتك فيقول زوجتكها فيقول قبلت زواجها من نفسي. هذا هو النكاح المعروف على عهد النبي عليه الصلاة والسلام والذي باشره النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن امرأة وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا حاجة لي في النكاح، فقام رجل فقال زوجنيها رسول الله، فأمره أن يلتمس مهرا لم يجد، قال التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد، قال هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم معي سورة كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن. إذا الرجل قال زوجنيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها على مهر كذا، يعني بما معك من القرآن، على أن تحفظها ما تحفظ من الإيه؟ من القرآن. يبقى هو ده عقد الإيه؟ عقد النكاح. الخطبة أن يتقدم لطلبها للزواج فيوافق أهلها، فهذا وعد بالزواج يترتب عليه حكم شرعي أنه لا يحل لمسلم يعلم أن هذه المرأة تقدم إليها رجل خطبها وقبل، لا يحل لمسلم أن يتقدم إليها لخطبتها إلا أن يستأذن الخاطب الأول. لكن هب أنه تقدم إليها ولم يركنوا إليه بعد، لم يركنوا إليه، لم يقبلوه ولم يعبوه، هل يجوز أن يتقدم آخر؟ نعم، في مذهب جمهور العلماء يجوز أن يتقدم غيره وغيره وغيره، لكن إن حدث ركون من جانب المرأة وأوليائها ووليها فحينئذ لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتقدم. أما مسألة الدبلة فهي بدعة مصرانية ليست معروفة في ديننا الحنيف، وهي مرتبطة باعتقاد عندهم، ولذلك يبدلون الدبلة من إصبع إلى إصبع، الأب، الابن، الروح القدس ومن إلى ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أحمد وأبي داود قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فسنتنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من سنة غيرنا، فهذا لما كان معروفا، بالإضافة إلى أنهم نصوا على أن هذا مرتبط بمعتقدات عندهم، فلا يجوز لنا أن نتبع غيرنا، بل ينبغي أن تكون تصرفاتنا على بصيرة دائما. طبعا يوصيك أن تبدأي حياتك بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه هي التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها. كل خطوة حاولي دائما أن تكون موافقة للشرع، وتجنبي ما يحدثه الناس في أفراحهم، فالمسلم يعرف في الأفراح وفي الأتراح، في الأفراح والمصائب. تيجي الست من بنت يا محجبة وكل حاجة، لا بتقولك لا الليلة دي بقى محدش يكلمني ولا يقول لي حاجة، أفرح ببنتي، وده جايبة 100 رقاصة و100 مغنية، نسأل الله السلامة والعافية. وفي إنسان مسلم أبدا يفرح بمعصية الله عز وجل؟ الفرح يكون بالإيمان وبالتوفيق للطاعة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والدتي مريضه فادعو الله ان يشفيها. اولا الاسئله دي كانت موجهه للشيخ محمود المصري فهو اجاب على الباقي. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وكل عام وانتم بخير. ولا تنسوا صيام يوم عرفه ولا تنسوا الاضحيه. وعندما تضحي ان اردت ان تخرج الى الفقير فلا تحسب الليه كلها من نصيبه والامعاء كلها من نصيبه، توسط يا رجل وتذكر انك انما تقدم لله عز وجل. السلام عليكم ورحمه الله. موت موت.